الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل طلق زوجته قبل أن يدخل بها، ثم ندم وأراد أن يراجعها بأن يعيدها إلى ما كانت عليه بغير عقد، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، ليس له أن يراجع. أحسنت. إلا بعقد جديد ومهر برضاها. طلقها مقابل أن تدفع له 20,000 المهر الذي دفعه إليها، الذي أصدقها إياه، فوقع ذلك، فهل هذا طلاق رجعي أو بائن؟ طلاق بائن. طلاق بائن. أحسنت. آل من زوجته بأن حلف ألا يطأها 6 أشهر مثلا، فضرب له أجل الإيلاء وطلق عليه القاضي، فهل هذا الطلاق رجعي أو بائن؟ رجعي. رجعي. أحسنت. طلق رجل زوجته 3 طليقات ثم أراد أن يتزوجها، فهل له ذلك؟ ليس له إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره. أحسنت. أحسنت. حتى تنكحها زوجا غيره. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف إلى ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشر رحمه الله تعالى: وصح الاستثناء من الطلاق إن واصل اللفظ بلا استغراق، أكمله في تطليق بعض الزوجة، ومثله استثناء لبعض الطلقة، ونجز طلاق من قد علق على حصول غائب ما حقق، كأن يريد الله الكرام أو لم يكن في بطنها غلام. وبتة فيها 3 بالتزام: حبلك في الغارب أو أنت حرام، ونوه في العدل إن لم يدخولي، ونوه في خليت مطلقا سلي. أحسنتم، بارك الله فيكم. ختم هذا الباب بذكر مسائل في الطلاق، وابتدأ بمسألة الاستثناء في الطلاق. قال: وصح الاستثناء في الطلاق. الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. وصح الاستثناء في الطلاق، وينفعه الاستثناء كان يقول: أنت طالق 3 إلا 2 فتلزمه 1، أو يقول: أنت طالق 3 إلا 1 فتلزمه 2، أو يقول: أنت طالق 2 إلا 1 فتلزمه 1. ينفعه الاستثناء، لأن الله عز وجل تعبد عباده في باب الطلاق بالألفاظ. إذا قالها: أنت طالق إلا 2، هذا اللفظ يدل على أنها طالق واحدة فيحمل عليه، لكن بشروط. قال: إن واصل اللفظ بلا استغراق. إن واصل اللفظ، ويغتفر الفصل الاضطراري كانقطاع نفس أو سعال أو عطاس. فلو أنه قالها: أنت طالق 3، ثم في اليوم الثاني قال: إلا 2، فإنه لا ينفعه استثناؤه. لكن لو أنه قال: أنت طالق 3، ثم سعال، ثم قال: إلا 2، فهذا الفصل الاضطراري مغتفر. والشرط الثاني: أن ينوي باستثنائه إخراج المستثنى من عدد الطلاق ولم يصرح به الناظم. فإن جرى على لسانه من غير قصد لزمه ما قال أولا، لزمه 3 في أنت طالق 3 إلا 1 تلزمه 3. لا بد أن ينوي باستثنائه إخراج المستثنى من عدد الطلاق بلا استغراق. هذا الشرط الثالث: أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه، وإلا لم ينفعه. لو قال: أنت طالق 3 إلا 3 فتلزمه 3، لا ينفع استثناؤه. قال: أكمله في تطليق بعض الزوجة. لو قال لها: يدك طالق، أو قال وجهك طارق أو قال رجلك طارق، فإنه يكمل الطلاق أكمله في تطليق بعض الزوجة. وهذا راجع إلى قاعدة عند العلماء، وهي أن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. يقولون ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، المرأة لا تتجزأ في الطلاق، فذكر بعضها كذكر كلها. وبعضهم يصوغها صياغة أخرى فيقول كل ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله، قال ابن سند في منظومة القواعد الفقهية. وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض كالكل جعل، إسقاط بعضه ككله اعتبر. قال ومثله استثناء لبعض الطلقة، يعني لو قال أنت طارق طلقة إلا نصف طلقة فتكمل الطلقة، لو قال أنت طالق ربع طلقة، أو قال أنت طالق نصف طلقة، أو قال أنت طالق ثلث طلقة فتكمل الطلقة، تلزمه طلقة كاملة. للقاعدة السابقة، لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، قال رحمه الله ونجزوا طلاق من قد علق على حصول غائب ما حقق. نجزوا أي حكم العلماء بلزوم الطلاق في الحال، طلاق من قد علق، من علق طلاقه بأمر مستقبل لا يعلم حالا ولا مآلا، على حصول غائب ما حقق يعني لا يمكن الاطلاع عليه، وهذه مسألة الطلاق المعلق. كإن أراد الله، يعني يقول لها أنت طالق إن أراد الله، أو أنت طالق إن شاء الله، والكرام أنت طالق إن أرادت الملائكة، هذا الذي يقصده بقوله الكرام، لأننا لا يمكننا الاطلاع على إرادة الله وإرادة الملائكة حالا ولا مآلا. ومثله لو علق على إرادة زيد الميت مثلا، لا يمكننا الاطلاع على إرادة زيد الميت، فإنه ينجز الطلاق، فإنه ينجز الطلاق، يلزمه الطلاق في الحال، تطلق في الحال، لما تقرر من أن الاستثناء بالمشيئة لا ينفع إلا في اليمين بالله، إذا حلف بالطلاق واستثنى بالمشيئة لم ينفع، وإنما ينفع الاستثناء بالمشيئة إذا حلف بالله، لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله نفعه استثناؤه، لكن لو قال لها أنت طالق إن شاء الله فإنه لا ينفع استثناؤه، وتطلق في الحال لعدم جواز البقاء على عصمة مشكوك فيها. قال أو لم يكن في بطنها غلام، كذلك تطلق إذا علقه بأمر لا يعلم حالا وإن كان يعلم مآلا، كما قال لزوجته الحامل في أول الحمل إن لم يكن هذا الحمل الذي في بطنك غلاما فأنت طالق، فإنها تطلق عليه في الحال ولا يؤخر طلاقها للوضع. لو كانت في أول الحمل فإنه لا يعلم، لا يعلم في الحال هل هو ذكر أو أنثى، فإنها تطلق في الحال ولا يؤخر طلاقها للوضع. إذن إذا علق على شيء لا يعلم حالا ولا مآلا، أو لا يعلم حالا وإن كان يعلم مآلا، فإنها تطلق في الحال. فإذا قال مثلا أنت طالق إذا أراد الله، إذا أرادت الملائكة، إذا أراد زيد الميت مثلا، فإنها تطلق في الحال. وكذلك إذا قال لها أنت طالق إن لم يكن في بطنك غلام، ولا يمكن الاطلاع في الحال على في بطنها، فإنها تطلق في الحال. لكن لو أنه قال أنت طالق إن أراد زيد، وزيد الحي الذي يمكن الاطلاع على إرادته، أو إن شاء زيد، فلا ينجز عليه الطلاق حتى يسأل زيد عن إرادته، فإن قال أريد طلاقها طلقت في الحال، وإن قال لا أريده فلا يلزم الطلاق، لأنه يمكن الاطلاع على إرادته فلا ينجز. ثم انتقل إلى الكنايات الظاهرة. سبق أن اللفظ الذي ينعقد به الطلاق نوعان: صريح وكناية. فالصريح هو الطلاق وما تصرف من مادته بأن قال أنت طالق أو طلقتك أو تطلقت أو أنت الطلاق أو أنت مطلقة ونحو ذلك. والكناية على نوعين: كناية ظاهرة وكناية خفية. أما الكناية الخفية فسبقت مع قصده بأي لفظ ألزمي، والكناية الخفية كل لفظ ليس من الصريح ولا جعل عرفا لحد العصمة، كأن يقول اذهبي أو انصرفي أو الحقي بأهلك. فلا يقع الطلاق بالكناية الخفية إلا بالنية. وأما الكناية الظاهرة فهي التي ذكرها هنا، وهي التي جرت العادة أن يطلق بها كل لفظ استعمل في عرف قوم المطلق لحل العصمة فهو من الكناية الظاهرة. قال: وبتة فيها الثلاث بالتزام، حبلك على الغارب أو أنت حرام. لو قالها أنت بتة فهذه من الكناية الظاهرة وتلزمه الثلاث مطلقة. حبلك على الغارب، إذا قال حبلك على غاربك، الحبل كناية عن العصمة والغارب الكتف، كأنه قال عصمتك على كتفك، فهي مرسلة مطلقة من عقد النكاح، كأنه يقول عصمتك على كتفك. وإذا جعل عصمتها على كتفها، العصمة من حق الزوج، فإذا جعل عصمتها على كتفها فإنه لم يبقى له منها شيء، فهذه كناية ظاهرة في الطلاق وتلزم فيها الثلاث. وبتة فيها الثلاث بالتزام، حبلك على الغارب. أو أنت حرام، لو قال لها أنت حرام، قال ونوه في العد إن لم يدخلي، لو قال أنت حرام تلزمه الثلاث في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فينوى في العدد. المدخول بها لا تحرمها إلا الثلاث، لذا تلزمه الثلاث. أما غير المدخول بها فإنها تحرمها الواحدة، لذا ينوى فيما زاد على الواحدة. الآن لو قال لها أنت حرام وهي مدخول بها، أنت حرام نص في البينونة، وكل لفظ هو نص في معنى فإنه لا يقبل فيه القصد، هي لا تحرم عليه إلا إذا كانت الطلاق ثلاثة، فتلزمه الثلاث. أما غير المدخول بها فإنها تبين بالواحدة، وليس هذا نصا في الثلاث، لأن اللفظ إذا لم يكن نصا في المعنى ينوى فيه الزوج، إذا كان اللفظ نصا في المعنى لا ينوى فيه الزوج، لا يقبل فيه القصد. أما إذا كان ليس نصا في المعنى فينوى فيه الزوج. وغير المدخول بها تبين بالمرة فينوى هل أراد الواحدة أو أكثر من ذلك. قال رحمه الله: ونوي في خليت مطلقا سلي، لو قال لها خليتك فإنه تقبل منه نيته، لو قال خليتك أو خليت سبيلك فإنه تقبل منه نيته مطلقة، دخل أو لم يدخل، لأنه ظاهر في الثلاث. خليت سبيلك ظاهر في الثلاث، فإذا يعني ليس نصا في الثلاث، هو ظاهر في الثلاث ليس نصا فيه، فإذا كانت له نية اعتبرت. أما الكنايات الخفية فهي كما سبق فيها ما نواه من طلاق أو غيره، لو قال اذهبي أو انصرفي أو الحقي بأهلك، فهذا لا يستعمل في العرف في الطلاق، فيكون مصدقا فيما ادعى. إذا قال أنا لم أريد الطلاق لا يحكم عليه بالطلاق، وإذا نوى الطلاق وقع الطلاق. لكن هنا مسألة مهمة في كنايات الطلاق، وهي أنها ترجع إلى الأعراف. قد يكون هذا اللفظ كناية ظاهرة في عرف قوم، ويكون في عرف غيرهم كناية خفية، لذا قالوا إنه لا يحل للمفتي أن يفتي في ألفاظ الطلاق بما هو مسطور في الكتب حتى يعلم عرف بلد المستفتي. واليوم قد لا تجد أحدا يطلق زوجته بقوله حبلك على غاربك، بل لو سئل عن هذا اللفظ قد لا يعلم معناه، أو بقوله أنت بتلة. بتلة البتل القطع، وتبتل إليه تبتيلا، انقطع لعبادته انقطاعا، أو أنت خلية وأنت برية. هذه الألفاظ قد لا تجد من يطلق بها اليوم، فهي ليست من الكناية الظاهرة، لأن أخذنا أن الكناية الظاهرة اللفظ الذي يستعمل في عرف قوم المطلق لحد العصمة. فمثل هذه الألفاظ مردها إلى الأعراف. قال ناظم: واحذر جمودك على ما في الكتب مما جرى عرف به بل منه تب، لأنه الضلال والإضلال، إذ قد خلت من أهلها الأطلال. قال: لذاك قالوا من أتى مستفتيا سئل عن عادته فأفتيا بما اقتضته عادة المستفتي وإن يكن خالف عرف المفتي. لذا قالوا إنه لا يحل للمفتي أن يفتي في ألفاظ الطلاق بما في الكتب حتى يعلم عرف بلد المستفتي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.